لماذا أمر أبا طلحة ولم يأمر أحدا غيره؟ كان جهير الصوت. تمام. قوله فنادى، ايش تقول حمزة؟ النداء، شو النداء؟ نحن يمكن أن أخبركم بشيء بصوت مرتفع، أرفع صوتي حتى تكاد تنشق مرطائي، ولا أنادي، لا يعد هذا النداء. نعم، النداء يكون من مكان بعيد وبصوت قوي، والمناجاة تكون من قريب وبصوت منخفض. نعم. كما قال ربنا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم. طلبوا فعل الشيء أمر. نعم، الأمر ما هو؟ طلبوا فعل الشيء على وجه الاستعلاء. طلبوا فعل الشيء على وجه الاستعلاء. تمام. ما حضرت أنت؟ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فانهرز. إن الله ورسوله. طيب، هنا جمع بين لفظ الجلالة وكلمة رسوله، هل فيها شيء هذا؟ اللهم وحي من الله. إن الله ورسوله ينهيانكم. كيف نقول في أو نجيب عن الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الرجل الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت. ليش؟ نعم. لا ليش؟ لأن من جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أن يأمر أن هذا الأمر أن يجمع بين الله ونهي رسوله. هي الصيغة أولا ليست واحدة. الصيغة ليست واحدة حتى من حيث الإعراب. نعم. لا لا، هنا قد يفهم أنه لا يغوي إلا من كانت المعصية معصية الله ورسوله معا. نعم، مما أمر الله به ورسوله. فهمت؟ وهذا جواب أيضا، لأن المسألة فيها ثلاثة وأربع أقوال لأهل العلم. قالوا ولذلك كان ينبغي له أن يبسط، فيجعل معصية الله مستقلة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، ثم بعد ذلك يأتي بجواب الشرط فقد ضل وغوى. ما هو النهي يا أحمد؟ هذا تعريف العامة. المقرونة بفعل مضارع. تمام. عن لحوم الحمر الأهلية، ما هي الحمر الأهلية؟ الحمر الأهلية هي جمع حمار. لا، أنا قلت الحمر، أنا سكنت الميم. هل نقول حمر ولا حمر؟ هل نقول حمر أم حمر؟ بضم الميم. حمر جمع حمار. لا هو لا يشترط، لأن الله قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما قال حمار حشاك أو عزك الله. طيب، لكن المهم أن هذا شيء درج عليه الناس، لا نلومهم إن شاء الله ما دام ما في محظور شرعي. ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ما هي الحمر الأهلية يا محمد؟ تحتاج الحضور هذه. لا إله إلا الله. الحمر الأهلية ما تعرف شيء؟ الحصان من الحمر الأهلية. مشكلة. نعم. الحمر المتأهلة خرج بذلك الحمر الوحشية. الوحشية لا تدخل في حد. معروف. فإنها رز. ما معنى رز؟ نجس. نعم. فإنها نجس. استفدنا فوائد من هذا الحديث. جمال. الحقيقة هداك الله. إن الله ورسوله يحرمان ما ليس في القرآن. معنى هذا الأمر ليس موجود في الكتاب. نعم. بعض الأشياء ليس موجود في القرآن. تمام، لكن سبقتها فوائد ينبغي أن أخذها. نعم. ها؟ رضي الله عنه. نعم. هل طبخوها هم؟ جعلوها بقدور، صحيح؟ نعم. أن الإنسان لا يؤخذ بفعل الشيء قبل أن يصله الدليل، وبذلك يعني أول مثال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغفرون لأباهم، ولما نزلت الآية ما كان النبي والذين آمنوا معه يستغفر المشركين. ما في معه والذين آمنوا يستغفر المشركين. فندم الصحابة على على على ذلك، فالله تعالى أنزل القرآن ليبين أنه في قوله ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هدى حتى يبين لهم ما يتقون. تمام، هذه فيها فائدة أصولية في أصول الفقه مرت علينا أخيرا. استصحاب العدم. استصحاب العدم الأصلي، لأن يعني الأصل البراءة الأصلية على يعني هنا الأصل أنهم كانوا على البراءة الأصلية. طيب نعم. نعم. مثال الحاجة. نعم. ولكن لا ينبغي أن يرفع إلى درجة التكلف، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن بين يديه أبو محذورة وكان حسن الصوت وكان قوي ما شاء الله، فأذن أذانا حتى عمر قال إني خشيت أن تنشق مريطاؤك عن الرئة، تنشق رئتك من قوة الصرخة، ينبغي أن لا يتكلف فيه. نعم. أن هذا الحكم حكم مدني وأغلب الأحكام المدنية محكمة. محكمة. تمام. نعم. عاطف. ما وصلنا لهذا. إذا جاء في النصوص الشرعية كلمة لحمة ماذا يراد بها؟ حسن. صحيح، وهذه فائدة مهمة جدا، أن كلمة لحم أو لحوم في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تعم الكل. فقوله تعالى ولحم الخنزير، طيب وشحمة؟ قد يتعنت بعض الناس قل لا هذا اللحم بس، شحمة نفس الشيء، عظمة جلدة نفس كل جزء منه، بخلاف اللفظ العرفي. اللفظ العرفي يختلف. فلو أن شخصا وكل شخصا في أن يشتري له لحمة، قال هذه 10 دراهم تشتري لي بها لحمة، وكلك. فذهب الرجل فأتى له بعظام، أيكون هذا الرجل قد نفذ ما أمر به، أم أنه يقول أنا مشيت على المعنى الشرعي؟ فهمتم؟ هل يشمل ذلك الكرش والحوايا كل؟ نعم. وعندنا قاعدة في ذلك أيضا. لا لا لا، القاعدة في ذلك أن الله تعالى إذا حرم حيوانا فإنه يحرمه كله، لا يستثني منه شيء، لا يستثني منه شيء. نعم. أتكلم عن أجزائه، أجزاء. طيب أخذنا بحث الحمر الوحشي، إن من هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو يعني لو كان يريد أن أي ينهى عن كل الحمر لقال الحمر، ما خصص، لكن خصص الحمر الأهلية. تمام. لو أن حمارا وحشيا تأهل، صاده إنسان تأهل، صار أليفا ويأكل التبن ويجر العربة يركبه، ويمكن هذا. نعم. يأكله؟ لأن العبرة بيش؟ طيب، تولد حمار من أهلي ومتوحش، ايش تقول؟ حظر المنع الاثنين. نعم. الحظر. تمام. نعم. في هذا فصلنا قلنا هل يمكن أن نقول كذلك الحصان؟ ما زلنا. طيب إذا الحمار نجس، روثه، بوله، لبنه، نجس نجس، لا نقول لا نستثني شيء. اليسير هذا ليس له حكم، كالرشاش مثلا التي يشق التحرز منها لمن يلابس كثيرا الحمار. طيب، لحمه كله نجس، إذا محرم أم لا؟ يعني هل هو محرم الأكل؟ صحيح؟ محرم الأكل. نعم. يسمدون به الأرض؟ لا بأس، هذا لا بأس، لا لا بأس، لا بأس. إذا سمدت به الأرض في الزروع والأشجار المثمرة لا بأس، لأنه يطهر بالاستحالة حينئذ، لأنه ما يبقى، ما يبقى أثره. طيب، استفدنا قاعدة في الطهارة. نعم. كل نجس محرم، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم نعم، هذا الحديث أيضا فإنه رجس، فدل ذلك على أن النجاسة، كل النجاسات محرمة، كل النجاسات محرمة. البغل ما حكم أكله أنت؟ محرم. لماذا؟ لأنه في جانب الحذر والمنع، لأنها من فرس، تكون من فرس والحمار، فيكون فيها جانب الحذر وجانب الإباحة. طيب هل تباح الخيل؟ هل الخيل مباحة؟ الفرس؟ نعم مباح. تعيش سيدنا سليمان عندما ذبح الخيل عندما انهت عن صلاة العصر وصدق لحمه نعم فطبق مسحا بالسوق والأعناق، لكن ما ندري هل تصدق بها أم لا. نعم هو لا شك أنها أشغلت وأراد أن يكفر عن هذه يعني المعصية بذلك، لكن عندنا دليل أصرح في الإسلام. نعم هذا من المرفوع، من المرفوع حكما إذا علم به، إذا علم به، وإذا لم يعلم به فهو حجة لأن الله أقره. طيب خلاف، نريد أن نذكر الخلاف. أنت أن اختلف أهل العلم في ذلك، فيرى الأحناف أن أنها محرمة، واستدلوا بقوله تعالى والخيل والبغال لتركبوها والحمير والغيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فقالوا لو كانت الخيل للأكل لذكر الله سبحانه وتعالى أنها للأكل، ويرى المالكية أنها مكروهة لأنها تستعمل في الجهاد تستعمل في النقل، والأصح أنها مباحة للحديث في نعم وهو الصحيح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. لكن الأولى الأولى إيش؟ هي الأولى التجنب لا شك لثمنها وحاجة الإنسان لها، الأولى التجنب، فيحمل نحر الفرس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أسماء جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهم احتاجوا لذلك. أخذ شيء آخر؟ حسن تعليمه من أين أخذنا؟ نعم اللهم صل نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله اللحوم الأهلية نعم اللحوم الأهلية نجسة ونجسة عينية ليست حكمية فلا تطر إلا بالاستحالة، بل ذكرنا فائدة أخرى أيضا. لا لا ها في شيء في هذا ما أخذناه. طيب عرق الحمار ومخاطه وما لا يشق التحرز منه، نريد خلاف أهل العلم والراجح. أحمد لا أذكر لي الخلاف قبل أن ترجع، أنا أريد الطالب أن يلم من الخلاف. سفيان لكن الإمام أحمد قال أن النجس من الذي رجح الطهارة؟ نعم لا تدري والمغني ابن قدامة قلنا قال بأنها طاهرة، وذكر قاعدة أن المشقة تجب التيسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب هذا يعني الحمار وكان يصيب الثوب يصيب الثوب العرق، هذا من الشيء الذي يعفى عنه. صحيح في أي مذهب أبيح يعني جعلوا العرق والمخاط طاهر؟ الشافعية والمالكية. تمام. لكن الإمام أحمد له روايتان في المسألة. فيه روايتان. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله في فائدة أخذناها أظن ذكرناها نضيفكم أن النجاسة لا تطهر بالطبخ. ذكرنا هذه؟ ذكرناها. النجاسة لا تطهر بالطبخ. نعم. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث والحديث الذي قبله قد يتبادر إلى الذهن إلى ذهن الطالب أن يكون في كتاب الأطعمة، لكن المؤلف رحمه الله جاء به في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة وبيانها ليبين ما هو نجس وما هو طاهر وما ينبغي التحرز منه وما لا ينبغي التحرز منه. هذا هو السبب الذي من أجله ساق المؤلف هذا الحديث. عمرو بن خارجة صحابي من الصحابة من الأنصار، قيل إنه ممن رحل إلى الشام. يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا. خطبنا، الخطبة هي التذكير بالأحكام الشرعية على وجه الانفعال والحث. نعم، هذه الخطبة. فيفرق بين الخطبة والمحاضرة، والخطبة والندوة، والخطبة والدرس. فالخطبة تذكير بالأحكام الشرعية لوجه الانفعال ورفع الصوت وشيء من الغضب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وكان هديه عليه الصلاة والسلام. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا. منا هو المكان الذي يجتمع فيه الحجيج يوم الثامن وفي أيام التشريق، ومنا من الحرم لأنها أقرب المشاعر إلى مكة، وسميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء يوم النحر. وخطبته صلى الله عليه وسلم هذه كانت يوم الثاني من أيام التشريق، كانت يوم الثاني من أيام التشريق، لأنه خطب الناس يوم عرفة بعرفة، وخطب الناس نعم يوم النحر، وخطب الناس أيضا يوم اليوم الأول من أيام التشريق. فصار عنده ثلاث خطب في الحج. انتبه واعلم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون راتبة وإما أن تكون عارضة. إما أن تكون راتبة بحيث أنه يحافظ عليها على الدوام، أو أن تكون عارضة. عارضة وهذه تكون بسبب. أما الخطب الراتبة التي حافظ عليها كخطبة الجمعة، وهذا معروف خطبة الجمعة، وهذا مقيد بما إذا كان في الحضر لا في السفر، لأنه في السفر لا يصلي الجمعة. من الخطب الراتبة خطبة العيدين، خطبة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن الخطب الراتبة خطبة صلاة الاستسقاء، خطبة صلاة الاستسقاء، فإنه كان إذا استسقى يخطب. واختلف أهل العلم رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف، والصحيح أنها راتبة، فإذا كسفت الشمس أو القمر فإنه يتأكد صلاة الكسوف حتى ينكشف الكسوف، ويعقب ذلك خطبة، يعقب ذلك خطبة. طيب، وكل الخطب هذه الراتبة عاد الجمعة تعقب الصلاة، الصلاة تتقدمها إلا الجمعة، الخطبة هي التي تتقدم الصلاة. ولذلك كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لم يقصد بها خطبة الجمعة، لأن وقوفه بعرفة وافق يوم الجمعة، ولم يصلي الجمعة بعرفة، لأنه خطب ثم أذن بلال، خطب الناس خطبة بليغة مزلزلة، ثم خطب الناس، ثم أذن بلال فصلى كما ذكر جابر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ثم أقام فصلى العصر. فهمتم؟ طيب، ايش اللي ما فهمت؟ خطب الناس عندما زالت الشمس، خطب الناس ثم تأخر الأذان. الأذان كان بعد الخطبة لا قبل الخطبة، والأصل أن يكون يوم، لو كانت جمعة لكان الأذان قبل الخطبة، لكن الأذان تأخر عن الخطبة. ثم أذن بلال فأقام فصلى الظهر، ثم أقام صلى صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم نعم وتقصير بأذان واحد وإقامتين. إذن لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، بل فعل ذلك حتى يعلم الناس أنه لا صلاة جمعة في عرفة، حتى ولو واقف الوقوف يوم جمعة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام من هديه، ولم يثبت أنه صلى الجمعة في السفر، لأن الجمعة لا تجب على المسافر إلا إذا حضرها، إذا حضر الجمعة، مثل لو مر في مدينة وجد مسجدا يصلون فيه الجمعة يصلي الجمعة. والدليل أيضا على أنها ليست بجمعة يوم الجمعة يوم عرفة، أنه جمع العصر إليها، والجمعة لا يجمع لها العصر، بل جمع العصر إلى الجمعة بدعة، لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الخطبة في منن، وخطب الناس أيضا يوم النحر ليبين لهم ماذا؟ ليبين لهم الأحكام أو الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر، من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والنحر والطواف والسعي، جميع أعمال الحج في يوم النحر. وخطب الناس في منى، خطبهم في أي يوم؟ في يوم الثاني. منها قصة بريرة الجارية التي اشترتها عائشة رضي الله عنها، واشترط قومها الولاء، فقال خذيها النبي عليه الصلاة والسلام واشترط الولاء ولا تعطيهم الولاء، الولاء لك. ثم غضب وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أحق، نعم، وعهد الله أوثق، والولاء لمن أعتق. وكذلك يوم أن وكل رجلا على جمع الزكاة الذي يقال له عبد الله ابن لتبية رضي الله عنه، فأخذ شيئا من مال الزكاة بلا إذن، فلما سئل الرجل قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال ما بال أقوام نستعملهم على الزكاة فيقولون هذا لي، هذا لكم وهذا أهدي لي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يأتيه منها شيء. وكذلك يوم أن جاء أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية، وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة عام الفتح، كان بمكة، لأن المخزومية كانت تستعير المتاع وتشحده. ولما رفع شأنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بيش بالقطع، فاهتمت قريش لذلك، لأن بني مخزوم من الأشراف، من أشراف العرب، فأرسلوا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسامة بن زيد، بل حبه أرسلوا حبه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال تشفع في حد من حدود الله، ثم خطب الناس. هذه خطب عارضة، يعني أنها مشروعة إذا وجدت أسبابها، مشروعة. لا لا، هذه لا، لم تكن خطبة، فهمتم؟ نعم. خطب الناس ولما بين لهم أنهم آذوه في عرضه عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، أنا قلت لكم منها كثيرة الذي ذكرته، ولا سبيل الحصر، لا المثال. للمثال للحصر. خطبنا بمنى وهو على راحلته، كان واقفا وهو على راحلته، هذه جملة حالية، أي والحال أنه واقف على راحلته. الراحلة ما يرتحل الإنسان، يشمل البعير والفرس والحمار، كل ما يرتحل الإنسان فإنه راحلة، فإنه راحلة. ويرى بعض أهل العلم أن الراحلة تطلق على البعير القوي الذي يتحمل مشقة السفر، والأول أشهر، وراحلته هذه تسمى القصواء، لأن الناقة التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالقصواء. وأما الناقة التي ذهب بها يوم عام الثامن، في العام الثامن يوم فتح مكة، تسمى العظبة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسمي رواحله، كل راحلها لها اسم، وكذلك الثياب، حتى الثياب والبرود التي يلبسها والعباءات التي يلبسها أيضا لها اسم، وكذلك الأسلحة لها أسماء. وإذا شئتم أن تعودوا إلى ذلك، عودوا إلى زاد المعاد في المجلد الأول في هديه، والإمام ابن القيم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في ملابسه ومع رواحله وكيف كان يسمي. وفي هذا فائدة في الحقيقة، أن الإنسان إذا كان له غلام يخدمه، أو قال لزوجته إذا كثرت عنده الأمور هذه، إذا سماها باسمها فلا بأس، فهي سنة حتى لا يشتبه على المخاطب. يقول: ولعابها يسيل على كتفي. اللعاب هو السائل الذي يخرج من الفم، السائل الذي يخرج من الفم يسيل على كتفي. الكلام لمن؟ لعمر بن خارجة رضي الله عنه، لأنه كان قريبا، الظهر إما أن يكون ماسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قريبا، لأنه ما يمكن أن يسيل اللعاب على كتفه إلا إذا كان ملازما قريبا جدا من الراحلة، من النبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث فوائد، يقول: أخرجه أحمد والترمذي وصححه. أولا، مشروعية الخطبة بمنى، مشروعية الخطبة بمنى، وتذكير الناس بالأحكام التي ينبغي أن يلتزموا بها في الحج. فإذا قام إنسان يخطب الناس بمنى، لا ينبغي أن ينكر عليه ويقول: أنت مبتدع، ما هذه الخطبة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى. ويتفرع على ذلك أن المسؤولين على أفواج الحجيج، نعم، ورجال التوعية، ينبغي أن يتقوا الله تعالى في الحجيج، وأن يحرصوا على تعليمهم أحكام الله سبحانه وتعالى وإرشادهم. أما رجال التوعية والذين هم يتبعون مكاتب الإرشاد، فلله الحمد والمنة، يقومون بالواجب على أحسن وجه. فإن الحكومة هناك جعلت مكاتب في الشوارع وفي منن، عبارة على مكاتب، مكتب صغير مغطى، وبينك وبين المفتي زجاج، وكلوا بهذا كلهم من طلبة العلم، يعني من أهل العلم، ممن هم أهل للفتية. فتجد نفسك تمشي وتسمع الفتاوى، نعم، تأتي لتسأله ويجيبه. لكن المشكلة بمنى، لأن الناس بمنى في الحقيقة منهم المحسن ومنهم المسيء، لأنها أيام قليلة، أياما معدودات كما قال تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. وقل أن تجده منشغلا بطاعة الله، من تلاوة القرآن والدعاء والذكر والتسبيح والوعظ والتعليم، قل جدا. فبين نائم متخامل متكاسل، وبين مغتاب في منن، وبين متخاصم، وبين منشغل بالأسواق، نعم، الله المستعان. فينبغي لمن كان له علم أن يتقي الله تعالى في إخوانه، وأن لا يتوانى في إرشادهم وتعليمهم، وأن يخطب فيهم ويعلمهم المناسك وكيف يؤدونها على الوجه الشرعي، ويذكر لهم الحكم التي من أجلها شرعت هذه المناسك، حتى يعني يقوموا بهذه الأعمال على أحسن وجه. ويستفاد من هذا الحديث أن ما يحتاج إليه في الخطبة فإنه يخطب له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جمع غفير من الصحابة، كان في 100,000 أو يزيدون حجاجا معه، فاحتاج إلى أن يخطب ويرفع صوته. نعم، إذا احتاج الإنسان إلى أن يخطب ويرفع صوته أو يأتي بموعظة على هيئة الخطبة، لا بأس لا بأس، لأن الخطبة في الغالب تلقى للإعلانات العامة، ولما هو مهم، لما هو مهم. ويستفاد من هذا الحديث جواز الخطبة على الراحلة، جواز الخطبة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتحلا لناقته، وليس في هذا تعذيب للحيوان، لأنها واقفة، لأنها واقفة، فليس فيه شيء. ويستفاد من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه خطبهم على الراحلة، ما قال ائتوني بمنبر وأنا أحتاج منبر وأنا ليش أخطب على الراحلة، لا. وهل يقاس على ذلك السيارة؟ لو كان على ظهر السيارة مثلا، ها؟ يقاس؟ لا، لو كان على سقفها. ليش فخمة؟ فخمة تكون ليس من التواضع، تكون مثلا آخر مرسيدس ولا هو يطلع فوق. ما المانع؟ يعني هذا تقص كمان، هذه ليس يعني ليس من التواضع، هي المنبر ربما مهما يكون يكون أفضل يعني أجمل من هذه السيارة. يعني أنت ترى أن إنسانا لا يركب سيارة جيدة. الله الظاهر أنك متأثر بالتبليغين أنت. لا، ليس له، ليس عليه حرج. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والصحابة كسبوا الحمر، الحمر، حمر النعم الغالية والنفيسة، ولا مانع من ذلك، لا مانع. الزهد، الزهد في أن يزهد الإنسان في الشيء لأن لا يكون في قلبه. كانوا يملكون الأشياء النفيسة ويتصدقون بها، لا يمنع. ها؟ لا، لا تملك قلوبه، لا يمنع. نعم نعم، ذكر المركب الحسن في حديث كثيرة، ونص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والمركب الهنيء، أربعة من السعادة في حديث سعد بن أبي وقاص، أربعة من السعادة، وذكر منها المركب، المركب الهنيء. طيب، إذن يجوز لو كان على سيارة أن يخطب فيها، لأنها مقاسة على إيش؟ على الراحل. وكذلك على الباص، نمشي للباص أحسن. كان مع رفقة له والناس كثيرون، ونزلوا كلهم وبقي هو على ظهر الباص، جعل يخطب فيهم، لا بأس. نعم. ما لك تبغى تحت العجلات؟ لا يسقط، وانت الباصات هناك مدرن، باصات فيها سلاليم وطلع فيها العفش، في تحمل حجيج حتى على ظهرها، هي رواحل، رواحل. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان الناس كثيرون وأراد الإنسان أن يعلن، يشرع له أن يصعد شيئا مرتفعا حتى يراه الناس، لأن اتصال السامع بالمسموع بالبصر مهم. ولذلك فرق بينما لو كان الإنسان مباشر للخطيب يراه، وبينما لو كان بينه وبينه حائل، وهذا الناس كلهم يعرفون ذلك. بعض الناس يقول لك أنا أريد أذهب مبكرا حتى أراه ما أستطيع. هذه معروف ليش؟ لأن ذلك أشد الانتباه، أشد الانتباه. بينما لو كان لم يرى حتى ولو كانت الخطبة جيدة فقد يسرح عقله، نعم، وينشغل بشيء، إما بالضربية أو بثوبه أو بشيء يعبث به. من أين أخذنا؟ من مكث النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى يبقى مرتفعا ليراه الناس. ولهذا الغرض أيضا اتخذ المنبر في الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث، وهو الغاية التي من أجلها ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، أن لعاب البعير طاهر. لعاب البعير طاهر، بل لعاب كل ما لعاب كل ما يؤكل لحمه، لعاب كل ما يؤكل لحمه طاهر، كلعاب البعير والبقرة والشاه، نعم، والطيور، كل هذه لعابها طاهر. ووجه الجلالة أن لعابها كان يسيل على كتف عمرو بن خارجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يشاهد. طاهر فيما لا أصاب الثوب، وطاهر أيضا في أكله. ويتفرع على هذا أن الحيوان المأكول طاهر في كل أجزائه ولو في روثه وبوله. كل إذا كان البول، البول ما بوله، كل أجزاء الحيوان المأكول طاهرة ومباحة، كل أجزائها، نعم، إذا كانت مذكات. والبول نفس الشيء، حتى أبوالها طاهرة. والدليل على ذلك قصة العرنيين الذين مرضوا لما حلوا بالمدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها. والحديث الصحيح يشربوا من إيش؟ من أبوالها وألبانها، لأن أبوال الإبل فيها شيء من الشفاء، وهذا معروف يعرفه أهل الاختصاص، خاصة لبعض أدوية البطن. نعم، إذا استطلق بطن الإنسان لو شرب لبن الناقة أو بولها فإنه يذهب هذا الاستطلاق. فلو كان البول نجسا لكان محرم، ولو كان محرما ما كان ليكون شفاء فيدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه. وعليه إذا أصاب الثوب بول البعير أو بول البقرة أو بول الشاه فإنه لا يلزمه أن يغسله لأنه طاهر، وكذلك البعر وكذلك الروث، فجميع أجزاء الحيوان المأكول طاهرة ولا شيء فيها. طاهر كله إلا الدم المسفوح، إلا الدم المسفوح فقط، هذا هو الذي يستثنى. الدم المسفوح يعني الدم الكثير، الدم المسفوح هذا نجس، لقوله تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس. ويستفاد من هذا الحديث أن قرب الإنسان من الخطيب مطلوب، قرب الإنسان من الخطيب ومن أهل العلم مطلوب. ولذلك كان الذي يقترب من الإمام يوم الجمعة له من الأجر ما ليس لمن يبتعد عنه. كلما كان الإنسان أقرب كلما كان أكثر أجرا، وكلما كان أقرب كلما كان أعرف بأمور من غيره، من غيره. قد يرى الخطيب يفعل شيئا من السنة ولا يراه ذاك الذي ابتعد عن الخطيب، أو لا يراه ذاك الذي حيل بينه وبين الخطيب جدار مثلا. مثال ذلك لو أن الخطيب جعل يدعو دعاء الاستسقاء، الدعاء يوم الجمعة لا يشرع للإمام رفع اليدين فيه ولا زيد على المسبح، السبابة يشير بها إلى السماء. لكن لو وصل إلى الاستسقاء وجعل يدعو الاستسقاء ورفع يدين وجعلهما إلى السماء هكذا، الذي أمام الإمام يرى هذا يفعل مثل إمامه، لكن الذي ليس أمامه لا يرى. وإذا كان هذا الرجل ممن هو معروف باتباع السنة فإن هذا دليل على أن هذا الشيء مشروع. فانظر الآن الذي كان قريبا من الإمام تعلم شيئا له، وذاك البعيد ما رأى، لأن بعض الأمور لا تظهر إلا بالعين، بعض الأمور لا يمكن علمها إلا إذا شهدت، اللهم إلا إذا قال الخطيب ارفعوا أيديكم فهنا ترفع، على أن هذا أيضا فيه شيء، لأنه قد يقول ترفع يديكم فيرفع إنسان رفع يديه رفعا كما لو رفع في النوازل، يقول هكذا أو يقول هكذا ارفع يديك يرفع يديك، قلنا شرطي لا، فهمتم؟ لأن رفع اليدين له كيفية. نعم كيف كيفية شيء شيء الاستسقاء، فأما في الدعاء العادي يرفع هكذا يجمع كفيه كما جاء في أحاديث جمع كفيه ودعا، هذه الروايات يجمع هكذا كفيه كالقنوت والدعاء العادي، فهمتم؟ يجمعهما أحسن مما لو قال هكذا. الهيئة الثانية أن يرفع هكذا يديه ويجعل كفيه إلى السماء، يبسط كفيه هكذا إلى السماء، وهذا دعاء الاستسقاء. أما دعاء النوازل فكما جاء في بعض الأحاديث أنه يرفع يديه حتى يرى بياض الإبطين فيما لو نزلت نازلة. طيب سخذنا الاستصحاء يقول هكذا، ولكن بعض العلماء قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه كرامة من الله أنه كان كلما أشار إلى جهة تفرق السحاب. نعم ايش نقول؟ من أين أخذنا هذا؟ لأن عمرو بن خارجة كيف عرف وكيف نقلنا هذا الحكم؟ لأنه كان قريبا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إذن ما يسيل من الحيوان المأكول ويصيب الثول منه فإنه طاهر، فإنه طاهر، وكذلك جميع أجزائه. في شيء يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث عامر بن خارجة رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بمنى وهو على راحلته، ولعاب راحلة النبي صلى الله عليه وسلم يسيل على كتف عمرو. ما معنى خطبنا؟ ما هي الخطبة؟ نعم. هل هذه الخطبة كانت راتبة أم عارضة؟ نعم. كانت عارضة. لها سبب. حكى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب الناس كثير الرمي بمنى فخطب لهم. له ما رمى إلا مرة واحدة لأنه حج مرة عليه الصلاة والسلام. أنت قلت اعتاد. اعتاد. نعم. هل يفهم من سؤالي أن الخطب خطب النبي صلى الله عليه وسلم منها العارضة ومنها الراتبة. نعم نعم يوجد خطبتين، خطبتان راتبة وعارضة، والراتبة مثل الجمعة العيدين صلاة الاستسقاء، والعارضة مثل خطبة في والكسوف. ماذا تقول فيها؟ فيها اختلاف العلماء، وقول الراجح أنها راتبة. راتبة. طيب والعارضة؟ العارضة مثل هذه خطبة في ميناء. ضابطها العارضة، ايش الضابط؟ المناسبات. نعم، إذا وجد السبب. نعم، مثل ايش؟ مثل هذه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. اي ولكنه لا لا، هي هكذا على البعض العلماء يقولون نعم انها عارضه، ولكن متى ما وجد الكسوف وجد سبب الخطبه، ولذلك جعلوا دائما مع الصلاه خطبه، لا بد ان يخطب على الراجح. الصوت ما هو واضح. نعم، متى كان ذلك يا غربي؟ هذه الخطوة متى وقعت؟ في قلنا اليوم الثاني من أيام التشريق، لأن خطبهم يوم عرفة ويوم النحر، وهذا هو يوم الثاني من أيام التشريق، يعني بمنى. بمنى. منى ما هي؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ عبد الله؟ كمال. نعم. جملة في الدم. أي دم؟ دم الهدي. نعم. هل منى بعيدة من مكة قريبة؟ هل هي حرم حل؟ عبد الحكيم، حرم من مكة هي. يعني المشاعر كثيرة، مزدلفة، عرفة، منى. نعم، أقرب المشاعر إلى مكة منى. نعم، وهو على راحلته، ما هي الراحلة؟ هذه راحلة صحيح؟ إن الراحلة هي ثم يرتحل ويرسل، وفي بعض العلماء من الراحلة هي البعير القوي الذي يتحمل السفر. نعم. ماذا، ما هي راحلته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ سفيان تقدم. لمن هذا المكان؟ نعم، بعير، ذكر أم أنثى؟ ناقة. اسمها أشرح الحديث. هي يلا ايش في الحديث؟ نعم، القصوى. نعم، ذكر عمرو رضي الله عنه ان لعاب الراحله كان يسير على كتفه. ما اللعاب؟ حاتم ما حضرت. حاضر، هذه والله ما تحتاج حتى الحضور. بعض الأسئلة أسألكم إياها حتى أعرف مدى الانتباه. نعم، هو السائل الذي يسيل من الفم، هذا اللعاب يسيل على كتفه، معروف الكتف. طيب، أخذنا فوائد من هذا الحديث. كمال، هذا الحديث يجوز على شيء مرتفع ودابة. نعم. عاطف، يستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة في ميناء بتذكير الحجاج بأحكام الحج والنحر. نعم. غربي، قلنا كذلك يستفاد من أن ما احتاج الخطيب للخطبة فإنه يخطب. وحينئذ تكون خطبته خطبة عارضة. أنت إذا أراد الشخص أن يخطب في قومه فعليه أن يستطيع شيء مرتفع حتى يراه الكل إذا احتاج. أيوة، لكن إذا احتاج هذا لا يطلق هذا القول. يريد أن يخطب في اثنين أو ثلاثة، يقول لما أصبر حتى أصعد على شيء؟ لا، هذا لكثرة الناس، إذا كثر الناس نعم متسع المجلس. نعم نعم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وجه ذلك أن دعاء كان يسير على كتف عمرو بن خارج رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك. يعني لو كان نجس لأقل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فرعنا على هذا الشيء. نعم، أن عمرو بن خارج كان أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صواب هذا الحديث، واستفدنا من هذا أنه يعني جواز يعني القرب يوم الجمعة من الإمام، مشروعية القرب. وهل القرب أحسن من الابتعاد أم ماذا؟ طيب، يمكن أن تذكر لنا بعض مزايا الاقتراب من الإمام؟ حدنا مشاهد قربا للإمام ما لا يشاهده البعيد، حتى مثال تصرف الإمام بيديه ويشير إلى شيء ما لا يشاهده البعيد، هناك تكون أشد للانتباه. نعم، أشد للانتباه. تمام. موسى كل شيء مباح لحمه فإن لعابه استفدنا من هذا أن البعير لحمه حلال فإن لعابه حلال، كل شيء مأكول لحمه لعابه طاهر فإن لعابه طاهر فقط. والبول طاهر، والروث كالحمار نجس نجس. البعير بوله طاهر. وشرب الصحابة بول البعير؟ لا، ما كما العرانيين أقيم عليهم الحد. طيب، ولكن أقيم عليهم الحد عفى الله عنه. لا، ما أظن، لكن أقيم عليهم الحد لأنهم قتلوا، لأن الحفاظ قتلوا كذلك رعاة إبل الصدقة، فأمر بهم فوثقوا بالشمس وسمى للنبي عليه الصلاة والسلام عيونهم حتى تركهم يموتون عطشا، فعلوا فعل بهم كما فعلهم بالروح. نعم، جواز الخطبة على الرحل وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا لتعذيب الحيوان ولكن لأنه كان واقف فخطب على راحلته. تمام. سفيان، أحسنت. ماذا تقول في بول البقرة وروثها؟ طاهر؟ طاهر، نعم. لماذا؟ لأنها مباحة الأكل، وهذا كثير من الناس لا يدري. طيب، بول الشاه وبعرها، بول العنز نفس الشيء، كل ما يؤكل لحمه فإنه. طيب، ماذا تقولون في عذرة الدجاج؟ عرفت الدجاج وسخها، فلماذا راج عند النساء وجوب غسل البيض؟ بمثابة الزكاة. لا، بعيد. هذا ما أتى لا في كتاب ولا في سنة. هم حتى لو مات الدجاجة كما ذكر الفقهاء، إذا مات الدجاجة وفي بطنها وجوفها بيضة، إذا كان قد تكونت القشرة الخارجية فإن البيضة مباح، لأن هذه القشرة تكون حائلا بين المباح وبين نجاسة الدجاج. بعض الأحيان يعني لما يعني تذبح الدجاج وعني تصل على بطنه، هذا البيض يعني بالغشاء فقط. لا، هو ولكن له مراحل، وبعدين يشتد، بعدين يشتد. نعم. يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلوا في مرابض الغنم. صبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ومرابض الغنم لا تخلو من بول وبعر، لأن مرابض الغنم فيها بركة. أما معاطن الإبل فإن النهي ليس عائدا إلى يعني حكم البول، لأن فيها الشياطين، فيها الشياطين. وأما الدليل على طهارة بول الإبل فقصة العرانيين كما في صحيح البخاري ومسلم، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام القوم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، لأنه يقال أن في أبوالها شفاء، وفيها شفاء، شفاء لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشدهم من الخروج للشرب من أبوالها إلا لطهارتها، لأنها لو كانت نجسة ما كان ليأمر هؤلاء ليشربوا من أبوالها. لكن بين الشيء الرائج عند العامة وبين الشيء المقرر شرعا فرق. فعامة الناس قد يستقذرون الشيء ويجعلونه في قسم النجاسات وهو ليس بنجس، وبالعكس أيضا قد يرون أن الشيء لا شيء فيه وهو نجس. بعض الناس مثلا لو شرب الكلب من إنائه لشرب، ما يهمه حتى من المسلم، لكن لو شربت فأرة من كمية كبيرة من الماء لا أراقها. يقول لك الفأرة نجسة، الفأرة طاهرة، الفأرة طاهرة، سؤرها طاهر، بقية شرابها طاهر، لأنها من الطوافين علينا، لأنها من الطوافين علينا. نعم، ما أخذنا شيء آخر، أخذنا فوائد أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفر من ثوبه. عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، العابدة الصالحة، الزاهدة الناسكة، العالمة الفقيهة، المحدثة الورعة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي صديقة بنت الصديق، والرقيقة بنت الرقيق. وأمها تسمى أم رومان بنت عامر رضي الله عنهما، وماتت على الراجح في السنة 57 من الهجرة عائشة. ويقال أنها من أكثر راويات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عالمة حقيقة. كان عمر بن الخطاب وما أدراكم ما أمير المؤمنين وغيره من الصحابة، من كبار الصحابة، يعودون إليها بالفتوى، فإذا خرجت الفتوى من عائشة لا يجادل فيها. وكانت من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد كانت سكنة وزوجة. ولذلك روت أحاديث عظيمة، نعم، أغلبها أحاديث أحكام كما قال أهل العلم، أغلبها في الأحكام، لأنه فرق بين رواية الحديث الذي فيه فضائل الأعمال وبين الحديث الذي يحمل في طياته الأحكام الشرعية والفقهية. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني. الغسل معروف، الغسل معروف، وهو إراقة الماء وصبه مع الحك أو الدلك. وأما المني فتعريفه أنه سائل أبيض ثخين يخرج عقب الشهوة بتدفق، وهو السائل الذي تسيل فيه الحيوانات المنوية، ومنه يتكون الإنسان. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وينبغي أن نفرق بين مني الصحة ومني المرض. مني الصحة هو الذي يخرج بشهوة متدفقا يرتج الجسم على إثره، وأما مني المرض فإنه يخرج بغير شهوة، وهذا قد يخرج، يحدث لبعض الناس شيء من الالتهاب في المسالك البولية أو في الجهاز البولي أو الجهاز التناسلي، ويخرج هذا المني إما عقب البول أو وحده. وقيل أيضا قد يخرج بسقوط الإنسان أو لحوق ضرر بظهره مثلا، فإن هذا المني يخرج، لكنه لا يخرج بالشهوة، يخرج عن مرض. فهنا المني في حديث عائشة محمول على أنه إيش الذي يخرج عن صحة بشهوة ثم يخرج إلى الصلاة. إذن يغسله صلى الله عليه وسلم بيده ويخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. يخرج إلى الصلاة يعني يخرج يصلي بالناس، فيرى الناس أثر البلل في قميصه ويصلي في ذلك الثوب، ما كان يغير ثوبه بل يصلي في هذا الثوب الذي إيش؟ أجيبوا جماعة، الذي فيه أثر المني والغسل. وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه. تقول هي، وهذه جملة حالية، أي والحال أني أنظر إلى أثر الغسل بعد غسله، تنظر إلى أثر الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخلع ثوبه بل يخرج بهذا الثوب المغسول من أثر المني، رواه البخاري ومسلم. يقول ولمسلم لقد كنت أفركه، عائشة هنا تقول لقد كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والفرك هو الدلك، هو الدلك، نعم، براحة اليد. لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، كنت أفركه فركا، وفركا هذه مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء يمنع المجاز، وقد نقل ابن النحاس إجماع النحويين على ذلك، نقل ابن النحاس الإجماع على إجماع النحويين على أن المصدر المؤكد يمنع المجاز. وما أدري هل تذكرون المجاز أم لا تذكرون، لأن الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا، فالحقيقة هو اللفظ المستعمل لما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له. والمجاز عند أهل البلاغة أنواع، فيه مجاز مرسل ومجاز عقلي بحسب الحال. طيب، قلت إن المصدر المؤكد يمنع المجاز. أضرب مثلا حتى نفهم هذه المسألة جيدا لأن لها فائدة. إذا قلت أقبل الأسد ليدافع عنا، وتنوي بذلك الرجل الشجاع، يصح ولا يصح عند العرب؟ يصح. تقول فلان كالجمل في صبره، شو سمى هذا؟ نعم، ها، مجاز، هذا مجاز. نعم، إذا وجدت القرينة هذا مجاز، وما هو جمل حقيقي، لكن سمي جملا لأنه إيش؟ لصبره، وذاك سمي بأسد لأنه شجاع، هذا مجاز. الحقيقة أن يذكر حاله، جاء الرجل الشجاع. نعم، فعندنا حقيقة ومجاز، المصدر المؤكد يمنع المجاز. ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه مصدر أكد الكلام فمنع المجاز، وبذلك يكون الرد على المعتزلة وغيرهم من المعطلة والمشبهة حينما قالوا في هذه الآية كلم الله موسى تكليما، أي جرحه بالحكمة من كلم يكلم، كلم يعني جرح. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يبعث مكلوما، ايش معنى مكلوما؟ يعني مجروحا. إذن نقول هذا ممتنع باتفاق أهل اللغة. كيف؟ أنه مؤكد بمصدر، فما أكد بمصدر فإن المجاز يمتنع فيه، انتبه. طيب، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه تفركه. وفي لفظ الله، طيب تفركه بماذا؟ يعني يابسا ولا بالماء؟ بالماء، لا بالماء، بالماء، تفركه بالماء، صب الماء وتفركه. ها؟ الفرق فيه زيادة مبالغة، الغسل قد يصب الماء ويعصر مثلا. قال وفي لفظ الله لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. تحكه يابسا، يعني إذا كان هذا المني يابسا تحكه بظفرها رضي الله عنها من ثوبه. طيب وإذا حكته يابسا بظفرها أيبقى أثر لونه في الثوب، خاصة إذا كان الثوب داكن اللون؟ يبقى، لا شك، لأن المني سائل، والسائل في الغالب إذا صب على الثوب يتشربه الثوب، كذا أم لا؟ نعم. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث وبعض ألفاظه ليبين طهارة المني، يبين ماذا؟ طهارة المني. والمؤلف ما أدري هل تعرفون مذهبه أم لا؟ ها؟ كان شافعي المذهب، وهذه معروف، وهذا لابد في الحقيقة كان ينبغي أن ننبه على هذه المسألة، لأن المحدثين، وإن كان أمير المؤمنين في الحديث يسمى المحدثين في القديم مع اختصاصهم في الحديث، لكنهم لابد أن يتمذهبوا في طلب العلم بالنسبة للفقه، فتجدهم إذا صنفوا كتابا في الحديث يأتون في التبويب بالأحاديث التي تدل على ما يراه هو راجحا، فهمتم؟ فالذي لا يعرف هذه المسألة يقول حديث بس، هو محدث، لا هو شافعي، لأنه لو لم يكن شافعيا نعم لقال بنجاسة المني، ولا جعل ذلك في قسم النجاسة، وإن كان قد جعل ذلك في باب إزالة النجاسة وبيانها، لكنه جعله عقب الحديث عن لعاب البعير. أي نعم. أي. طيب، يستفاد من هذا الحديث حرص عائشة رضي الله عنها على تبليغ شرع الله سبحانه جل شأنه، ووجه ذلك أنها ذكرت شيئا يستحي منه، لأن الكلام على المني وما أشبه ذلك من هذه الأمور الخفية شيء يستحي منه، لما يستحي منه أي يستحي منه، لكن لما كان ذلك في نقل أحكام الله جل وعلا كان ذلك جائزا، كان ذلك إيش؟ جائزا. ولا يعد هذا من إفشاء الأسرار، أسرار الجماع الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعله، في قوله إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا محمول على أي شيء؟ على الافتخار بهذا الأمر والتحدث بلا حاجة. نعم. فعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الشيء الذي يستحي منه، لماذا؟ ليبلغ الدين، ليبلغ الدين، ولأنها أدرى بحال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور ما لا يمكن أن يعرفه غيره. ويستفاد من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يخدم نفسه بنفسه. من أين أخذ؟ كان يغسل، هو يباشر غسل ثوبه بنفسه، وكانت أيضا زوجته يغسل، ولكن بعض الأحيان يقوم بخدمة نفسه، وفي هذا أدب لنا نحن الرجال أن يخدم الإنسان نفسه بنفسه، وأن خدمة الرجل نفسه لا ينبغي أن يشعر الإنسان فيها بالمذلة والمهانة، بل إن ذلك من تمام العز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم نفسه، فيعلف بعيرة ويخصف نعله، نعم، ويسوي ويحلب شاته ويسوي أموره بنفسه عليه الصلاة والسلام. أنا أقول إن هذا من السنة. نعم، من أخلاقه، من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهو على خلق عظيم، فهذا من تمام الأخلاق. أما إذا يعني قامت الزوجة بواجبها فلا بأس، لا نقول للرجل ينبغي أن يخدم نفسه، ولا نقول أيضا لا ينبغي أن يخدم نفسه، هذه من أعمال المرأة، لا، يخدم نفسه تارة وتخدمه زوجته أيضا. ويستفاد من هذا الحديث جواز الوطء في الثوب، ولا يشترط التعري بالكلية، مع أن التعري بالكلية ليس فيه شيء، ولم يصح شيء في هذا الباب كما قلنا أمس في المحاضرة. ليش؟ لأنه دلت الأدلة على أنه لا عورة بين الرجل والمرأة، فيجوز أن يتعري تماما ولا عورة بينهما، لكن قد يأتي الرجل أهله في ثوبه. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أنه كان يغسله؟ نعم. ولا يمكن للمني أن يصل إلى ثوبه إلا إذا كان لابسا لهذا الثوب، ما يمكن، يعني ما قال أنه نزعه ثم وصل إليه المني، بعيد هذا جدا. ويستفاد من هذا الحديث حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يكن له ثوب آخر يلبسه ليصلي فيه ويخرج به إلى الناس، فكان يحتاج إلى أن يغسل ثوبه من أثر المني. فهل معنى ذلك أنه ينبغي أن لا نزيد على ثوب واحد؟ لا، نقول إذا وسع الله جل وعلا على عبده فإنه ينبغي أن يري أثر نعمته على نعمة ربه عليه. إذا وسع ربنا علينا نري نعمة الله عليه ولا بأس، لأن حقيقة الزهد أن تكون هذه الأمور في أيدينا لا في قلوبنا. نعم، وهذا له بحث وقد تكلمنا فيه مرارا. ويستفاد من هذا الحديث استحباب غسل المني إذا أصاب الثوب، ولا أقول يجب وهو الراجح. طيب، إذا قال قائل ما دام أنه غسل، ما دام أنه نجس، لأنه لا تظن أن المني اتفق على طهارته، فالمشهور من مذهب الحنفية والمالكية أنه نجس. المالكية يرون بنجاسة المني، يقولون لأنه خرج من أحد السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس، وما غسله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنجاسته، ولو كان طاهرا لصلى فيه هكذا، ولا يمكن أن يلحق بالمخاط، فإن الصحابة قد صح عنهم أنهم يمتخطون في أثوابهم ويصلون فيها، فدل ذلك على أي شيء؟ على نجاسته، على نجاسته. ولهم تعليلات أخرى، هذه أهمها، هذه أهمها. طيب، واختار الشافعية والحنابلة طهارة المني، نعم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه طاهر، ونقل القول عن كثير من الصحابة. إذن الصحيح ماذا؟ أنه طاهر، للأدلة التي ستأتي من هذا، من هذه الروايات، من هذه الروايات. فإن هذه الروايات ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيها الفرق أو الحك وهو يابس، والحك حك الشيء وهو يابس من الثوب، مع أن الثوب يتشرب السائل